mese fa freddo così. Pensando di lei, che lo salato, che se ne ha la rotina, quale è il mio fatto di lei. Aspettare a passare il tuo lei. Pensando di lei, E

من محافظ البلدية إلى السيد المستقبل. عدم اشتراك العالم في هذه الأدوات الأخرى مثلا، لأن هزارة المبلغ المجنون المجنون له من التكلفة الذي يماثل المبلغ المستقطع من راتبه أو دافع، يعني زيادة نسبة الضريبة، لأن الجهات الحكومية تخصص نسبة الضرائب على الذين يشتركون في هذه الحسابات. وبالإضافة إلى حصول فرصة الاستثمار في الأسهم، قد تعطي العالم فرصة لتدبير أمور حياته إلى مصلحة الكبرى، وكانت له مثلا جرية الأمثال. التأمين ورثته ومن يعودهم بعد مماتهم في مجتمع عز فيه الكافرين وتتبع فيه الأشرار. حكم إثارته الخطابات الإسلامية إذا تعينت سبيلا إلى الحصول على الهداف الممنوحة من جهة العدل وتوقي زيادة نسبة الضريبة وتوقي خسارة فرصة الاستثمار وتدبير الأمور في الكبر، فلا بأس بهذه المشاركة لمسيرة الحاجة إلى ذلك لتأمين الحدث السياسي وقلة الموارد في المدينة، بالإضافة إلى حصارة الملايين من الدولارات بل ربما من الدولارات على مستوى الجالية المحكومة في المدينة. طيب، على المثال في هذه الخطابات الإختيارية أن يجتهد وسعه في توجيه استثمارات هذه الأرصدة إلى الاستثمارات المشروعة في الدولة، وأن يستعين في هذا بالمؤسسات المالية الاقتصادية التي تقدم خدمات إرشادية ولديها القدرة على التنفيذ ويجتهد منها من العوامل المشارك في هذه الحسابات الحق فيما استطعت عنه وفيما تتناول وفيما وجب له من كل مؤسسه التي تريده وفي عوائد استثماراته التي ممكن الاستثمارات التي تقع بها النساء بالتنبؤ والطبق على مثلها قد تقطع من راتبه ما ضمن له رهبة من جهة عمله عوائد استثمار هذا وذاك في مرافق مثل هذا في عوائد استثمار هذه الأرصدة في أرصدة محترمة أو محترمة. إذا ينبغي للعامل أن يتخلص مما يقابل من يعتقد تسليمه وعدم تركيبه من الاستثمارات غير المشروعة عند حد كذلك بتوجيهه الى المصارف العامه ويرجى ان يصاب على هذا ثواب العزه له الخير وليس ثواب المعزه فان الله كل من لا يختار الا وهو وهو نفسه عند الحاجه والساكت اصبح حاجه المحارب خيرا وكلما تخلص منه توجيه الى المصارف العامه وكنت انا من احوج الناس الى هذا الطرف المال وحائط المال يكون اولى به من غيره في هذا الحمام ليطرد به اي مدى الشيء وكان قد وقع من هذا التوجيه في شهر رمضان بل يعتق لحظه من عند ربي تحت صوت ظهرين والله وانا وجدت في السيره الاسلام قالوا بعدين فضعت في كل شيء أيضا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام بكم في من كم تبين حد قالوا تلحوظ هذا وأطعم في كل مكان لما عالمين لما كنت في مدينة بيت الله بكل أهله قد تبين ولا أمواجهم قال خذوا أهليها على عيالك وكل أنت عيالك خذوا أن تعلم أهلك شهوات ربي وصول الله فإذا الشخص كل مال المخلص الفقراء الى المحارين وهو نفسه من الفقراء الى المحارين وهو ايضا هذا الكلام. تبقى قضيه الساعه صاحب الاقتراب من استفادات التقنيه. الاصل على الانسان كل حلمان يدعوك الى ميزان في الجنة انا صاحب اقتراب اصلا منه ما كانش الاصل ان الانسان يتكلم في الحلمان يكسر منه من سبب مكاسبه ولم تسقطوا عليه بسبب ذلك فضائل ولا غيره. لهذا كان الاصل في فرض غرامات او فضائل على صحة الشخص من حيث سبب الفردية المالية. فكل لعبة محطوطة تمتد غدا جيد الإيمان. لكن يلزمه من التقليد عليه تسقيف من نفسه. تسقيف. لكن حمل الخلق لرب الخلق. الإحصاء العلم البدء بالحياة أو بالحياة الأخرى. حليل حاجة فيه كل حاجة. فأصبح الربا سوريا بزيادة حقية أكثر من أنا فلاحة من جديدة لها في جديدة لكن النظام الفاسد السيستم الفاسد هو الذي ألجا وأمن به فتكون في موضع غير صحيح من الحالة التي كانت على الإسلامية الأمن نفس هنا أيضا تشريف كتاب الأسهم للأقربات في وقت الأزمات وخرج من أفرح السندات في الديون الفكرية المن لأنه كان من الغرورية الغربية وهذا لم يخلص الغرورية الفكرية وقد أكد ذلك في أن القرارات المنامة الفكرية تنفعل لكن إن تحولت السوق انهيارات اقتصادية الفكرية وتغيرت السندات سبيلا إلى المحافظة على أكل المال بإجراء التاكي الاقتراضي كان ذلك في المدى الوقت ويتخلص من كل ما ينتجه هذا الإيداع أو الاستثمار البدني كان الانفرادي لتوجيه إلى المصارف العامة لتوجيه المجتمع إلى خروج أصل المال خمسة فائدة هل على حسابات القطاع الحكومي عندنا قاعدة تقول تمام من خرق مردود ويقصد به القدرة على سيادة السوق والانصراف للتصرف ومباشرة حقوق الاجتماعية. عشان أجبت ذلك يكون هنا قادر على التصرف المنهج ضد الحكومة. الأموال المصادرة في ظل الأنظمة التمويلية دخل قرار تمعي ونظام تمعي وصادر على بعض احتجاجات المالية. يعتبر هذه الأموال على الولايات أقساطها الأمنية، لكن قصة يدها الأمنية، أرصدة مجندة، احتجاجات مجندة في الجنوب، هل تلزمهم بتلكي؟ أثناء تجربتها، لما إذا وسع الحاسب، انفك التجميل، وعادت يده إلى المال مرة أخرى، فلا يلزمها تلكي. يبقى ثمن الملك اتصال شرعي بين الإنسان وبين الدنيا يكون مثل كلمة سيحسنه فيه وخرجه عن تفاوت قيمه. ما تحقق في هذا المعنى من كتابات التكامل وجد الكتاب بعد اقتطاع الدوائر لغرامات. لذلك عند اموال كتابات التكامل وعرف الصبر انت اخترت ضريبه واخترت غرامه. الباقي بعد الضريبه هو الغرامه ذلك الذي تلزم كتابه. الأفضل ثالثة مطلوبة أن تسقط الزكاة على أساس السنة الهجرية السنة الهجرية التي جعلها الموت مرتبة وإن تأثر هذا لأسباب قانونية أجنبية فتسقط الزكاة على أساس السنة الميلادية ويؤخذ في حسبان الشرق في هذه الأيام من التسليم تحتفظ very difficult. I don't have a problem with you yet. If you will miss it, keep in mind. I'm sorry you to do it. If you don't do it, I want to have a house. But if you need to be glad to do it, put in a second word and say everything in the world you say. Well, then, if you get it, you have to believe it. I'm going to go to the next one.